بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من قراءة كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية على الركن الأول من أركان الإمامة التي بنى عليها شيخ الإسلام الكتاب، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنى الكتاب على هذه الآية، وقال إن السياسة الشرعية للإمام تنبني على هذين الأصلين: أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بين الناس بالعدل. والأداء والأمانات سبق الكلام عليها أنها تشمل أداء ولاية، أمانة الولايات والوظائف، وأمانات الأموال. والكلام الآن على الأصل الثاني، وهو الحكم بين الناس بالعدل. وشيخ الإسلام سيطيل الكلام في هذا الأصل. قال: أما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق. الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق. الحدود هي العقوبات التي حددها الله تعالى لبعض المعاصي، كعقوبة الزاني وعقوبة قاطع الطريق وعقوبة السارق. هذه عقوبات تسمى في الشرع حدود. وهناك الحقوق كالخصومات بين الناس، مثلا في الأموال أو في الأعراض أو في أي شيء، هذه الحقوق بين الناس. فالحاكم الذي يحكم بين الناس يحكم في الحدود ويحكم في الحقوق التي يتنازعون فيها. قال: وهما قسمان، الحدود والحقوق قسمان. القسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم. الحدود يقسمها العلماء كما قسمها شيخ الإسلام: حدود الحقوق فيها أو الحق فيها حق عام للمجتمع كله، لكل المسلمين، لذلك يقول المنفعة فيها عامة، ينتفع بإقامة الحد كل المسلمين، حق عام. وهناك حدود الحق فيها خاص لصاحب الحد فقط، وهذا لا يكون إلا في القذف، اللي هو رمي بالزنا، تهمة بالزنا. فحد القذف عند العلماء لا يقام إلا بمطالبة المقذوف، لأنه حد خاص، عقوبة خاصة لجريمة خاصة معينة تختص بشخص معين، لأن المقذوف يريد أن يبرئ نفسه. إيه الوسيلة لتبرئة النفس؟ أن يقام الحد على القاذف. فالحد لا يقام على القاذف إلا إذا طالب المقذوف، لأنه حق شخصي مش حق لكل المجتمع. لكن قطع الطريق حق لكل المجتمع، ولذلك لو أن الجماعة قطعوا الطريق على واحد مثلا مسافر، ورجع هذا المسافر وعفى عنهم، يسقط الحد؟ لا، لأن الحد ليس حقا له. جزاك الله خير. الحد ليس حقا له. الحد يسميه العلماء حق لله، وحقوق الله لا يمكن لأحد أن يتنازل عنها، أو يسمى حق عام لجميع المسلمين، أيضا لا يملك أحد أن يسقط هذا الحق. كذلك حق الزنا، حق عام أو خاص؟ حق، لا، الزنا عام، القذف بس هو اللي خاص. حق حد الزنا حق عام، حق من حقوق الله. ولذلك يجب إقامة الحد على الزاني ولو عافت الزانية، لو كان بالإكراه، ولو عافت المزنية بها، ولو عفى أوليائها، ولو عفى زوجها، يجب إقامة الحد. لأن الحد حد الزنا لا يسقط بعفو أحد، لأنه ليس هناك أحد يملك العفو عن حق عن حد الزنا. لكن حد القذف يمكن أن يملك أو لا يملك، لأنه هو حق شخصي، هو الذي شتم، هو الذي سب، فممكن يملك إسقاط الحد. ولكن حق الزنا لا. وهذا مما تخالف فيه القوانين الوضعية الشرعية الإسلامية، القوانين الوضعية تعتبر حد الزنا أو عقوبة الزاني لأنهم ليس عندهم حدود، تعتبر أن عقوبة الزاني حق خاص. ولذلك إذا كانت المرأة متزوجة لا يملك أحد أن يرفع الدعوة على الزاني إلا الزوج، هي حق له للزوج، وللزوج أن يعفو ويسقط العقوبة في أي وقت. لكن في الشريعة يملك أي واحد أن يقيم الدعوة أمام القاضي أن فلان زنى، ويأتي بأربعة شهداء، فإذا أتى بأربعة شهداء أقيم الحد، سواء طالب الزوج أو لم يطالب، أو طالبت المرأة أو لم تطالب، لأن حق حد الزنا في الشرع هو حق من حقوق الله، حق عام للمجتمع كله، في منفعة عامة للمجتمع، إشاعة الفضيلة ومحاربة الرذيلة. فلا يجوز لأحد أن يسقطه، ويملك إقامة الدعوة به أي مسلم، مش لازم يكون طرف في القضية، بخلاف القوانين الوضعية. الحقوق العامة يقول مثل قطاع الطريق ومثل السراق، حد السرقة أيضا، ومثل الزنا ونحوهم. هذا بالنسبة للحدود. بالنسبة للحقوق قال ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. يعني مثلا رجل مثلا قال هذا البيت مثلا وقف للفقراء والمساكين، أو هذا البستان وقف للفقراء والمساكين، جماعة غير معينين، ما قالش لفلان، للفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين من الآلاف أو مئات الآلاف أو أكثر، فهنا لا يملك أحد أن يسقط هذا الحق أو أن يغيره، لأنه حق عام ولا حق شخصي؟ حق عام، جماعة كثيرة جدا غير محصورة في أفراد معينين. قال فهذه من أهم أمور الولايات، الحدود العامة وكذلك الحقوق العامة، هذه من أهم أمور الولايات التي يحكم فيها الحاكم المسلم. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لابد للناس من إمارة ضربة كانت أو فجرة، يعني لازم الناس في النهاية لابد أن يجتمعوا تحت سلطان أمير، تحت سلطان ملك، تحت سلطان رئيس، لازم يكون في واحد كبير في النهاية تحت أي مسمى، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كانت إمارته إمارة يشيع فيها العدل ويحارب فيها الظلم أو لم تكن كذلك، لازم في أمير في النهاية. لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها، كون الأمير يكون برا معروفة عند السلف في عهد علي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق إمارته كانت برة، عمر إمارته كانت برة، عثمان إمارته برة، علي بن أبي طالب إمارته برة. قالوا فالبرة عرفناها، عرفناها وشفناها، مارسناها عمليا، فما بالو الفاجرة؟ ليه يتولى على الناس أمير فاجر ونستمر تحت ولايته ونسكت وتمر الأمور؟ فقالوا هذه البرة قد عرفناها فما بالو الفاجرة؟ فقال تقام بها الحدود. ده هذا الأمير الفاجر عند علي بن أبي طالب يقيم الحدود، وتأمن بها السبل، هيحافظ على أمن الطرق، ويجاهد بها العدو، يجاهد الأعداء، ويقسم بها الفيء. ده الأمير الفاجر عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ماشي، لو وجد مثل هذا الآن لكان أمير المؤمنين مش أمير فاجر، فده أمير المؤمنين. ماشي، يقيم الحدود ويؤمن السبل، يعني كل إنسان في طريقه، في بيته، في شارعه، في عمله يأمن، محدش يعتدي عليه، ويجاهد العدو الجهاد في سبيل الله، ويقسم الفيء، يعني يعطي كل واحد من المسلمين حقه من بيت المال. ده الأمير الفاجر عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أيوه، يعني لا يفعل إلا هذه الأشياء، لكن كمال العدل لا. وبهذا يتبين إن كلام العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أو غيره، إن الإمارة الفاجرة خير للناس من عدم الإمارة، ليس المقصود بالإمارة الفاجرة الفجر الذي نراه الآن، مش دي الإمارة الفاجرة اللي تكلم عنها العلماء. الإمارة الفاجرة هي إمارة إسلامية في الجملة، ولكن الأمير عنده فسق، ولكن الرجل كما قلنا الآن يقيم الحدود ويقيم الجهاد في سبيل الله ويقسم الفيء على المستحقين ويؤمن المسلمين يعني يفعل أصول المهمات وأصول الواجبات. ولكن الرجل عنده نوع من الفجر أو عنده نوع من الفسوق، ممكن يكون بيشرب الخمر، ممكن يكون متهاون في بعض الواجبات، ممكن يكون متهاون في بعض ارتكاب بعض المحرمات، فهذا هو الأمير الفاجر عند العلماء، اللي هو إمارته أفضل من أن تكون الأمور فوضى بدون أمير. فليس المقصود عند العلماء أن إمارة الفاسق أو الإمارة الفاجرة خير من عدم الإمارة، أن يكون الأمير فاجر منتهى الفجور ونقول أن هذا إمارته خير من الفوضى، لا. وكنا قرأنا كلام إمام الحرمين الجويني في غياث الأمم أن الإمام الذي يناقض مقصود الولاية فلا يحفظ الناس دينهم ولا يحفظ الدنيا، بل يظلم ويفسد الدين ويفسد الدنيا ويناقض الحكمة التي ولي من أجلها. إمام الحرمين يقول فالفوضى خير من هذا الإمام. إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد من الفجر، لا، الفوضى خير من هذا الإمام، لأن هذا الإمام يحارب الدين محاربة مقننة. فكان الأمور تكون فوضى، حرب غير مقننة وفوضى غير مقننة وفوضى ليس معها سلطان، يمكن أن نتجاوز هذه الفوضى إلى ما هو خير. ثم كلام إمام الحرمين أيضا أن الفوضى خير من هذه الإمارة، كان قصده لأن الأمر في النهاية كما قال هو في كتابه إذا لم يوجد حاكم المسلمين يقوم بالحكم الشرعي وكان يحارب الدين وهكذا وانتزعت ولايته، يؤول الأمر إلى العلماء والفقهاء يتولونهم ولاية الناس، فيكون كل عالم في قريته أو مدينته أو حيه بمثابة الخليفة لأهل هذا الحي، يأمر هو بتأمين السبل وتأمين الناس والقضاء بين الناس وكل شيء. اللي احنا أقرب مثال لها نذكره في الثورة الآن اللجان الشعبية، لما انسحبت الشرطة الأول الثورة وصارت الأمور فوضى، إيه اللي حصل؟ الناس نفسها تحملت المسؤولية، فصار هناك لجان شعبية لتأمين البيوت والسيارات والمحلات وهذه الأشياء. فلم يعد الأمر فوضى 100%، لا، هي فوضى بالنسبة للسلطة، ولكن بالنسبة للشعب عالجوا المشكلة. وده كان قصد إمام الحرمين لما قال إن الفوضى خير من هذه الإمارة الظالمة، لأن لما تنعكس الأمور وتكون فوضى يتدخل أهل الحل والعقد عقلاء كل مدينة لإشاعة الأمن، ويتولوا هم تعليم الناس على الأمن وتقسيم الفرق والأوقات تتقسم بالناس وهكذا حتى يسود الأمن مرة أخرى. فتكون الفوضى اللي حصلت بعد انسحاب رجال الأمن خير من استقرار هذا الحكم الظالم. فكلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يبين لنا معنى العلماء أن الإمارة الفاجرة خير من عدم الأمير. قالوا هذا القسم اللي هو الحقوق العامة، الحدود العامة والحقوق العامة، يجب على الولاء البحث عنه وإقامته من غير دعوة أحد به. يعني لا ينتظر، لو عرف مثلا أن في جماعة في الطريق الفلاني قطعوا الطريق، لا ينتظر الحاكم ويجلس في مجلس القضاء منتظر حد يشتكي، ما حدش اشتكى خلاص مش مهم، لا، لأن الحق هنا عام ولا خاص؟ الحق عام، وهو أقيم في هذا المكان ليقيم هذه الحدود العامة لكل الناس، فيجب عليه هو أن يسعى لإقامة الحد على هؤلاء ولا ينتظر أحد يشتكي أو يقيم الدعوة. وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوة أحد به، كل من عرف أن هؤلاء يقطعون الطريق يذهب للقاضي الشرعي ويقول أنا رأيت فلان في طريق كذا يقطع الطريق، ولا ينتظر أن تكون هناك دعوة وأن القاضي يستدعي للشهادة، لا ينتظر، لأن هذا حق عام لكل المسلمين. وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم متفقون على أنه لا يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحد، بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شر. يعني شيخ الإسلام كأنه يجيب عن إشكال، هو اعتبر حد السراق حد عام ولا خاص؟ عام، لا يجوز العفو فيه. فيقول طيب بعض العلماء اشترط أنه لا يقام حد السرقة إلا إذا طالب المسروق بالمال، فكأنه يقول أنه ممكن يفهم من هذا أنه بقى حد خاص، فيقول لا، لأن أولا هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل تشترط المطالبة أو لا، هذا واحد. ثانيا من اشترط المطالبة لم يشترط أن يطالب بإقامة الحد، اشترط فقط يطالب بالإيه؟ بالمال فقط. طب ليه يطالب بالمال؟ حتى تنتفي الشبهة ونتأكد أن هذا السارق سارق فعلا. لأن أنا ممكن أرى رجل مثلا أخذ مال مثلا من خزنة فلان، فتح الخزنة بالمفتاح وأخذ المال وهرب ومشي، ممكن أنا أروح أبلغ فيه أنه سارق، ويكون حقيقة الأمر أنه كان مستأذن من صاحب الخزنة أنه هيفتح الخزنة ويأخذ هذا المبلغ. ممكن أش ممكن؟ ممكن، فيكون صاحب المال أذن له وهذا وكيل له في أخذ المال. من يعرف نعرف متى أن هذه الشبهة منتفية؟ إذا صاحب الخزنة ذهب للقاضي وقال أنا سرقت، يبقى احنا عرفنا أن في شبهة الآن. واضح يا جماعة؟ فاللي اشترطوا من العلماء أن المسروق منه المال يطالب بالمال، قالوا حتى تنتفي الشبهة، لعله استأذنه أو لعله أذن له أو لعله علم به وسكت، فتنتفي الشبهة إمتى؟ إذا طالب بالمال. لكن الجميع متفقون على أنه لا يشترط أن يطالب بالحد. وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا هدية ولا غيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. إذا كان قادرا على إقامة الحد ولم يفعل. طيب، فإذا كان يحارب إقامة الحدود ويحارب من يطالب بها، فهو أحق بلعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين. روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. يعني الحد وصل للحاكم، وهذا ذهب الحاكم شفع في السارق حتى يطلقه الحاكم، فقد ضاد الله في أمره، لأن الله تعالى أمر بقطع عد السارق والسارقة، وهذا يريد ألا تقطع عد السارق والسارقة. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. يعني أحد الخصمين يعلم أنه هو الظالم ولا يزال مصر على الخصوم منه صاحب حق، فيخاصم وهو يعلم أنه مبطل، فهذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يتوب عن هذا الظلم وهذا الخصام. ومن قال في مسلم فليس فيه ما ليس فيه حبس في غدرة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: يا رسول الله، وما غدرة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، ما يسيل من أهل النار من الصديد والدم وغيره يأكله أو يشربه هذا الرجل، لأنه قال في مسلم ما ليس فيه. هذا يشمل صور كثيرة من الناس، يشمل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم المفتري، المفتري، ويشمل كذلك الذي يبهت الناس، يقول على الناس ما ليس فيهم، يصف فلان مثلا بأنه سارق وهو ليس بسارق، يصل فلان بأنه مثلا مجرم وهو ليس كذلك، يصل فلان بأنه مبتدع وهو ليس كذلك. فمن قال في مسلم ما ليس فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البهتان، أما لو وصفه ما فيه فهي إيه؟ الغيبة وليس البهتان. ومن أشد ما يوصف به المسلم البدعة، أن يوصف مسلم مستقيم في الجملة على كتاب والسنة بأنه مبتدع وأن له أصولا يخالف أصول كتاب والسنة. ولهذا بعض العلماء الأئمة الكبار لما اتهموا بهذه التهمة وهم براء منها، كابن جرير الطبري رحمه الله صاحب التفسير المعروف كتاب التاريخ، ابن جرير الطبري كان أشيع عنه في حياته أنه متشيع، قالوا لعل السبب أنه كان يوجد شيعي آخر يحمل نفس الاسم محمد ابن جرير الطبري نفس الاسم، لكن احنا الطبري بتاعنا إمام من أئمة السنة برضو محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير الجامع في التفسير وجامع البيان وصاحب كتاب التاريخ. فلعل تشابه الأسماء في نفس الفترة الزمنية والاثنين موجودين ويكتبوا كتب، فحصل إشكال عند بعض الناس فاتهموا ابن جرير بأنه شيعي فابن جرير رحمه الله كان يقول معناه يعني أنه يعفو عن كل مسلم ظلمه إلا من رماه ببدعة، بس أي إنسان رماه بأي شيء آخر أو اغتابه أو ظلمه أو أي شيء فهو يعفو عنه إلا من رماه ببدعة، لأنه أمر عظيم، البهتان أمر عظيم. ونفس الكلمة قالها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو على فراش الموت. كان الشيخ في فترة من فترات حياته أيضا تعرض لهجوم كثير أنه خالف عقيدة السلف، لا سيما في بعض المسائل في الأسماء والصفات، وكان هذا كلام مجرد دعوة تدل على الجهل والتعصب. فنقل أيضا عن الشيخ رحمه الله وهو على فراش الموت أنه يعفو عن كل من ظلمه إلا من تكلم فيه بما هو بريء منه، اللي هو البهتان، يعني من تعمد أن يسوء صورة الشيخ ويكذب عليه متعمد، فالشيخ يقول هذا لا أعفو عنه. لكن من لم يتعمد أو تكلم في شيء آخر كغيبة أو غيره فيقول أعفو عنه. المهم أن يدخل في هذا الحديث من قال في مسلم ما ليس فيه أن يوصف الإنسان ببدعة، يوصف بفسق، يوصف بمعصية وهو لم يفعلها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام في من حال شفاعته دون حد من حدود الله، لأن هذا داخل فيه الحكم. وذكر الشهداء اللي هو من قال في مسلم ما ليس فيه، يدخل فيه الشاهد شاهد الزور، والخصماء ومن خاصم في بطل. فالحديث ثلاث فقرات، ذكر الحكام وذكر الشهداء وذكر الخصوم، وهؤلاء أركان الحكم. القاضي لا يحكم إلا بوجود خصمين ووجود شهود والقاضي نفسه موجود، فبوجود الثلاثة يتم الحكم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؟ قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. قال ففي هذه القصة، أيوة تصحيح بس مطبعي عندي الحديث عندي مكتوب إنما هلك بنو إسرائيل بالألف، بنو عندكم كده؟ مفيش فيها ألف، لا الألف غلط، اللي عنده ألف يشيل ألف، لا دي مش هو جماعة، دي هو إعراب واو الكلمة نفسها، الواو يتحط فيها ألف إذا كانت هو جماعة بعد الفعل، مثلا فعلوا يتحط ألف أو لا يتحط ألف لأنها واو جماعة ففي بعدها الألف. قال ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطمان بنو مخزوم بنو عبد مناف، فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، شفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود، ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك، فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها. يعني يجب إقامة الحد على الشريف وعلى الضعيف وعلى الوضيع وعلى الكبير وكله من الغني والفقير، فلا يحاب أحد في الحدود. هنا شيخ الإسلام يقول إن هذه المرأة أوجب عليها القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين. هنا يشير الخلاف في المسألة، هذه المرأة المخزومية لماذا قطعت؟ جمهور العلماء قطعت لأنها سرقت، سرقت المال خفية تقطع. الإمام أحمد يقول قطعت لأنها كانت تستعير بالمتاع وتجحده، يعني تقول لفلانة مثلا جارتها مثلا أعطيني مثلا الإناء الفلاني مثلا اليوم وأرده لك غدا، تستعير الشيء، تستعير المتاع وتقول لم أخذ شيئا ما استعرت شيئا، هذا معنى الحديث تستعير المتاع وإيه وتجحده. فالإمام أحمد يرى أنها قطعت بسبب جحد العارية، ويرى أن جحد العارية يقطع به يد الجاحد كالسارق، وجمهور العلماء يقولون لا، هي لم تقطع بجحد العارية ولكن قطعت لأنها سرقت، فسواء كان هذا وهذا يجب أن يقام الحد على الشريف على الوضوء. ده مقصود الحديث. وقد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل على عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيقضي حاجتها. وهذا اللي صدر المؤلف بقوله روية هو أتى في الصحيحين في رواية الحديث، فلعل المؤلف لم يستحضر عند كتابة الكتاب، وهو كتب كما ذكرنا في كم سنة، في كم سنة كتب الكتاب؟ في ليلة، في ليلة كتب هذا الكتاب في ليلة، فلعله لم يستحضر وقت كتابة الكتاب أن هذه الرواية فين؟ في الصحيحين، فقال وروية، ولكن الرواية في الصحيحين. فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة وإن لم يتب سبقته إلى النار. وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان فتلقاهم الزبير فكلمهم فيه. يعني إيه كلمهم فيه؟ شفع يعني أطلقوه يعني سيبوه، لأنه لو وصل لعثمان إلا يحصل إلى ثلاثة السارقة هيقطع يده. فقالوا إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده، يعني إحنا هنوصله لأمير المؤمنين بعد كده، أنت بينك وبين أمير المؤمنين، إذا أردت الشفاعة فاشفع عند أمير المؤمنين. فقال الزبير وكان قطعا أعلم منهم وأفضل، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. يعني وقت الشفاعة قبل أن يبلغ الحد للسلطان، إذا وصل للقاضي أو للحاكم أو للخليفة ما فيش شفاعة خلاص، فهو ده وقت الشفاعة. إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. المشفع يكون شغل الإسلام هو إيه؟ الذي يقبل الشفاعة. أما المشفع فهو إيه؟ الشافع. المشفع هو الشافع قبلت شفاعته، أما المشفع فهو الذي يقبل الشفاعة هو القاضي يعني. وكان صفوان بن أمية نائما على رداء الله في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال يا رسول الله على ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه له. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني، ثم قطع يده. يعني إيه؟ يعني لو أنك شفعت فيه قبل أن يأتيني لم أقطع يده، ولكن بعد ما وصل الحد للسلطان لا شفاعة، يجب إقامة الحد. وهذا من الرسول عليه السلام وقبله أثر الزبير ترغيب للناس أن يشفعوا في الحدود. إمتى؟ قبل السلطان، أنه ينبغي أنهم يدفعوا الحدود بقدر الإمكان، ولا يسلموا هؤلاء المجرمين من ارتكب حدا للحاكم كل واحد حتى يقيم عليه الحد، بل ينبغي دفع الحدود بقدر الإمكان. فيقول يعني لو أنك عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان، فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا شفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء محيطا. فإن الشفاعة هي إعانة الطالب حتى يصير شفعا بعد أن كان وترا، ولهذا سميت شفعا. صاحب الحاجة بمفرد لوحده، إذا أحد يشفع له صار اثنين فبقى عدد شفع، فالشافع هو الزوجي، فصار الرجل بعد أن كان بمفرده صار معه شخص آخر شفعه جعله زوجا اثنين. فإن الشفاعة هي إعانة الطالب حتى يصير معه شفعا بعد أن كان وترا لوحده يعني. فإن أعانته إلى الشفاعة على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعانته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. والبر ما أمرت به والإثم ما نهيت عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كذا الخائنين. يعني خلاص هذا الكلام كلام شيخ الإسلام، إن قاطع الطريق واللص ومثله الزاني إذا أخذهم الإمام وبعدين تابوا يسقط عنهم الحد؟ لا، لكن إذا تابوا قبل أن يرفعوا الإمام سقط عنهم الحد. هذا في قاطع الطريق بالنص كما سأتي الآية. والسارق والزاني فيه خلاف عند العلماء، والصحيح أنه إن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد. لو أن لص سرق وتوفرت في حقه شروط قطع السارق، ولكن قبل أن يتم القبض عليه الرجل تاب وأعاد المال إلى صاحبه واستقام وترك السرقة، وبعدين قبض عليه الحاكم، يقطع أو لا؟ الصحيح أنه لا يقطع، طالما ارتكب الجناية ثم تاب قبل القدرة عليه فيعان على التوبة ولا يقام عليه الحد، قياسا على قاطع الطريق. وقد قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا من أشد العقوبات التي جاء بها الشرع، قطع الطريق. أن يقتلوا، والآية بالتشديد يعني مبالغة في القتل، أن يقتلوا قتل بلا هوادة، أو يصلبوا. التصليب لا يكون إلا مع القتل، فإما أن يصلب على خشبة وهو حي ثم يقتل وهو كذلك، وإما أن يقتل ثم يصلب وهو ميت عبرة للناس. لكن ما فيش تصليب بدون قتل، يعني لا يقام على الخشبة وهو حي ونتركه ساعة وساعتين ونطلقه ونقول هذا هو الحد أو يصلبه، لا، لأن نقل إغماء العلماء على أنه لا تصليب إلا مع القتل، وده معروف عند العرب إن فلان صلب يعني قتل مصلوبا، معروف عندهم كده، مش معناه صلب يعني صلبناه على الخشبة وبعدين تركناه. فيصلب يعني إيه؟ يعني يقتل مع الصلب. فإما أن يكون الصلب قبل القتل فيصلب حيا ويقتل، وإما أن يكون الصلب بعد الإيه؟ القتل، فيقتل أولا وبعدين يصلب حتى يشتهر أمره ويعتبر الناس، وبعدين ينزل ويكفن ويغسل ويصلى عليه. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى من الكف مع الرجل اليسرى من القدم، ده معنى خلاف، مش الاثنين يمين أو الاثنين شمال، لا، اليد اليمنى مع الرجل الايه؟ اليسرى. وهذا سبحان الله يعني حتى مع أن الحد شديد فهذا من رحمة الله تعالى عليه به، لأن لو قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى عجز عن المشي، مش كده؟ مش هعرف يمشي بعكاز. لكن لو قطعت اليد اليمنى ورجله اليسرى هيمسك العكاز باليسرى ويمشي. فحتى الحد فيه نوع من ايه؟ التخفيف والرحمة. أو ينفى من الأرض، يطرد من البلاد، لا يترك يستقر في مكان، ينفى من الأرض. يعني ثم قطعوا طريق مثلا، طريق القاهرة اسكندرية مثلا، يطردوا من هذا الطريق، راحوا المحلة يطردوا من المحلة، راحوا الزقازيق يطردوا من الزقازيق، لا يتركون يأوون إلى بلد، دائما مطاردين حتى يتوبوا، إذا تاب انتهت القضية. لكن طالما صار على قطع الطريق لا يترك يستقر في بلد، أي مكان يروح فيه يطرد منه، وده معنى أن ينفى من إيه؟ من الأرض. وظاهر الآية من كل الأرض، ولا يتم النفي من كل الأرض إلا بهذه الطريقة، إن أي أرض يذهب إليها ينفى منها حتى يتوب ويستقيم. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طب هذا جزاء قطاع الطريق، مين هم قطاع الطريق؟ الذين يعبدون للناس بالسلاح، يريدون القتل أو العرض فعل الفاحشة أو المال. والصحيح من أقوال العلماء أن هذا يستوي فيه ما كان في الفضاء في الصحراء أو في البنيان في المدن، يعني قاطع الطريق لا يشترط له أن يكون في الصحراء بين المدن، لا، بل داخل المدن هو أولى بهذا الوصف، لأن الأصل في المدينة أنها مكان للأمن والأمان. فإذا ارتكبت فيه هذه الجريمة وصار هناك عصابات يعتدون على الناس بالسلاح داخل المدينة فهذا أشد، لأن الأصل يأخذ حذره، عارف أن الطريق مش آمن، مش هياخذ معاه كل فلوسه، ممكن ياخذ معاه سلاح، هيتعمد يسافر مع جماعة، مش يسافر لوحده، فهيحتاط. لكن في المدينة ما هوش واخد حذره، مطمن ان في امن في البلاد وفي حكومه في البلاد، ومعاه كل فلوسه لانه في بيته، فاذا اعتدي عليه فصار الاعتداء اشد. فاذا قلنا ان قاطع الطريق على الصحراء هذا الحد هو جزاؤه، فقاطع الطريق داخل المدينه من باب اولى، يعاقب هذا العقاب. فمن هؤلاء الان كل من يتعرض للناس بالسلاح في الطرق. لو واحد مثلا من هؤلاء طلع مثلا على اتوبيس مثلا واشهر السلاح، سواء كان مسدس ولا رشاش ولا مطوة، اي سلاح، واخذ من الناس الفلوس، محافظ قطع طريق او لا؟ هذا قطع طريق، مش لازم قطع طريق يكون في الصحراء، هذا قطع طريق. او رجل عرض لرجل ليلا، وهذه موجوده للاسف في بعض الاماكن اللي يكون يعني ما فيهاش فيها اضاءه او ما فيش فيها ناس بتمشي كثير بالليل، ممكن يعرض احد هؤلاء المجرمين لواحد مر في هذا الطريق، ياخذ من معه من ساعه او من تليفون محمول او فلوس او محفظه او هذه الاشياء، يعتبر ايه؟ قطع طريق. هذا حد ان يقتل او يصلب مع القتل او تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى او ينفر الارض، هذا عقاب. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق فيما وجب عليه الحد. يبقى هؤلاء جزاؤهم كذلك، إلا الذين تابوا إمتى؟ من قبل أن تقدروا عليهم. فاستثنى من تاب قبل القدرة. طب من تاب بعد القدرة يقام الحد عليه ولا لا؟ يقام عليه الحد. ولهذا قال شيخ الإسلام: فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد، للعموم والمفهوم والتعليل. فين العموم وفين المفهوم وفين التعليل؟ العموم هو الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله، إلى آخر الآية. الذين اسم عام، اسم موصول عام، فهذا العموم يفيد او يدخل في ضمنه من تاب بعد القدره عليه، يجب عليه اقامه الحد للعموم، هذا العموم. والمفهوم: الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. يبقى يفهم منها لو تاب بعد القدره عليه له حكم اخر ما يدخلش عنه الحد، فده المفهوم. التعليل: فاعلموا أن الله غفور رحيم. والله تعالى غفور رحيم لمن تاب، لمن تاب يجزم، لأن الله تعالى غفور رحيم له، يغفر ويرحم، غفر له ويرحمه. ولكن من مات مصرا إن شاء الله عفى عنه وإن شاء لم يعفو، فلا يجزم بأن الله سيغفر له ويرحمه، بالجزم لا، على سبيل الشك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا إذا كان ثبت بالبينة، فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه يقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث ماعز ابن مالك لما قال: فهلا تركتموه، يعني يتوب فيتوب الله عليه، وحديث الذي قال: أصبت حدا فأقيمه عليه، مع أثر آخر. خلاصة الكلام أن الحد يقام على هؤلاء السارق والزاني وقطع الطريق إذا ثبت بالبينة الشهود. إذا ثبت بالإقرار لا يجب إقامة الحد إلا إذا أصر، فمجرد اعتراف مرة لا يوجب على الإمام إقامة الحد. لكن إذا أصر من ارتكب المعصية أن يقام عليه حد فلم يقيم الحد. ماعز رضي الله تعالى عنه لما اتى للرسول صلى الله عليه وسلم وقال انه زنى اعرض عنه، اتى من الجهه الاخرى قال انه زنى اعرض عنه، اتى من الجهه الاخرى 4 مرات. يبقى اذا هذا يدل عليه، لو ان ماعز مشي بعد المره الاولى والثانيه والثالثه هل يسخد بعض الرسول؟ لا، ما كانش اعرض عنه. لو كان يجب اقامه الحد من اول مره لم يعرض عنه. ثم لما أقيم عليه الحد وهو أثناء الإقامة هرب، تبعه الصحابة فقتلوه، فقال الرسول لهم إيه منكرا عليهم: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. يعني حتى لو اعترف وهرب ليتوب لا يتبعه الإمام، يسيبه يتوب خلاص، هو يتوب ولا يقام عليه الحد. وكذلك الحديث الذي قال أصبت حدا فأقيمه علي، والحديث الصحيحين أتى رجل للرسول عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه علي، فسكت الرسول عنه. فقال الرجل مرة أخرى أصبت حدا فأقيمه علي، فسكت الرسول عنه ثم أقيمت الصلاة. فلما صلى انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد فتبعه رجل فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه علي للمرة الثالثة. فقال ألست شهدت معنا الصلاة؟ فقال نعم. فقال إن الله قد غفر لك. وهذا يدل عليه أن برضو إقامة الحد بمجرد الاعتراف غير واجب علينا، إلا إذا أصر صاحب الحد زي ماعز كده، ماعز مصر يقيم الحد فأقامه الرسول عليه. حتى مع هذا الإصرار لما هرب ليتوب كان الرسول يحبذ أنه يترك حتى يتوفى بينه وبين الله ولا يقام عليه الحد. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وده معنى ما سبق أنه ينبغي العفو عن الحدود بقدر الإمكان ما ينتصر للإمام، إذا وصلت فقد وجب، يعني وجب إقامة الحد. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. الحديث روي مرفوعا وموقوفا، ورجح بعض الحفاظ كالدارقطني أنه موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. المطر سبب للرزق وسبب لكثرة الرزق، النبات لا يخرج إلا المطر. فالحد يعمل به في الأرض خير من كثرة الرزق التي تنتج عن المطر، لأن إقامة الحد من أفضل الطاعات، والطاعات سبب للرزق، فتكون إقامة هذه الطاعة العظيمة أفضل من المطر 40 يوم يحتاج إليه الناس. قال ولهذا وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، كما يدل عليه كتاب السنة، فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصيته فحصل الرزق والنصر. فكان إقامة الحدود على هؤلاء الجناه أفضل من كثرة الرزق الحاصل بالمطر. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.